السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا أخوتي الكرام في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي عليه رحمة الله تعالى ونحن في القاعدة الثانية في الباب الثاني من الأربعين قاعدة. عليكم السلام ورحمة الله. وهي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. بينا الأسبوع الماضي معنى الحلال والحرام والأدلة على ثبوت القاعدة من الكتاب ومن السنة وقرأنا بعض الفروع ثم وقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى ومنها أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه وهذه الصورة تحتها صور يعني أن يكون الشيء الحرام استهلك في الحلال فأصبح لا يظهر في الحلال وهذه الصورة كما قال هذا مسألة الاستهلاك يعني أن يكون الحرام مستهلكا يعني كأنه اختلط وامتزج فأصبح لا يظهر فيه الحرام فهنا خرج من هذه القاعدة قال ومنها لو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية يعني مثلا أتوا بطعام وضع في الطعام نوع من أنواع الطيب واستهلك في الطعام وأكله المحرم الأصل أن المحرم لا يتطيب لكن لو الطيب هذا استهلك في الطعام وأكله فاستهلك الحرام المحرم يعني لأن أصله حلال لكن المحرم هنا في من حيث الوصف للمحرم فدخل في الحلال فهذا استهلاك لي لم يظهر له امتزج واستهلك فهذا لا فدية يعني لا نقول عليه أنت أكلت في الطعام نوع من الطيب فعليك فدية لا ليس عليه شيء هذا معنى أن يكون الحرام مستهلك في أو قريبا منه كما قال قال ومنها لو مزج لبن امرأة بماء بحيث استهلك فيه فإن زالت أوصافه الثلاثة من ريح وطعم ولون لم يحرم إن شرب البعض لا إن شرب الكل وكان يمكن أن يسقي من يسقى من اللبن خمس رضعات يعني المرأة الأم أو يعني المرضعة أخرجت اللبن بطريقة أو ما كما يعني هو معلوم أخرجت اللبن الرضاع فمزج مع اللبن ماء خلينا نضع الأول نقول إن اللبن اللي خرج يكفي خمس رضعات مشبعات كميته تكفي إن يرضع فيها الطفل خمس رضعات مشبعات بحيث إنه ممكن يحرم طيب مزج مع اللبن ماء كثير فضاعت أوصاف اللبن لا في لون ولا طعم ولا الرائحة هذا معنى إيش استهلك طيب قال لم يحرم لو شرب منه جزء من اللبن ما شربش اللبن كله لا يحرم لا يعد هذا تحريما لأنه استهلك اللبن الذي يحرم في وسط الماء الكثير فأصبح لا يحرم لكن قال لو شرب كل الكمية اللي هي كانت في الأصل لبن وكانت الكمية تكفي لخمس رضعات فكانت تكون محرمات فلو شرب كل الكمية مع اللبن الكثير اللي هو مزج بها فكأنه قد شرب اللبن فقال يحرم فهمتم؟ في الأول لو شرب جزء فكأنه لم يشرب ما يحرم يعني لو شرب حتى رضع رضعتين هذا كله ما يساوي القدر قلنا له لم يحرم شيء إلى الآن ولم تحسب لأن اللبن ضاع أوصافه من كثرة الماء استهلك الحرام في الحلال فكأنه لبن يعني بلبن لكن ليس لبن لكن فلا يحرم، لكن لو شرب الكمية كلها مع حتى تغير الأضفاء اللون أو الرائحة فقد كأنه مزج اللبن الذي يحرم مع الماء فكأنه شرب 5 مرات. يعني لو شربه 5 مرات شرب جزء ثم جزء ثم جزء ثم جزء فانتهى من الكمية التي تحرم 5 رضعات، وإن مزجت بلبن بماء كثير فهذه تحرم، هذه تحرم. طيب انا بس انتظر بس، قال ان شرب البعض لا ان شرب الكل، وكان يمكن ان يسقى من اللبن 5 رضعات وقد انفصل في 5 مرات فانه يحرم. هذا اللي قلته كله لغايه هنا وقف، الثانيه دي حاجه ثانيه، ده مثال اخر مش فاهمها. طيب قلنا الان المراه المرضعه استخرج منها اللبن، كان اللبن هذا يكفي 5 رضعات كميته، لكن أخذ منه جزء جزء من اللبن ووضع عليه ماء كثير فتغيرت الأوصاف، فكمية الماء مع كمية هذه الرضاعة كانت تكفي 5 رضعات. انتبه عشان ده كلام جديد شوية. فلو شرب كل الكمية دي على 5 رضعات لا يحرم، لأن الحرام استهلك في الحلال فكأنه لم يرضع 5 رضعات. وفقد صفاته. وفقد صفاته. أنا خدت جزء من اللبن، ما خدتش كله. لكن لو خدت كل اللبن اللي كان عندها، اللي هو كان يكفي 5 رضعات، ومزجته ماء كثير، فشربه كله، حتى لو شربه على 5، 6، 7 شربه كله، فكأنه شرب ماء ما يكفي 5 رضعات. فهنا يحرم. هذا هو خلاصة ما قاله. هو يريد أن يقول إذا امتزج الحرام في الحلال فلا يعد لا يعد حراما هنا. لذلك لو كانت كمية اللبن قليلة لا تكفي 5، امتزجت في الماء في الحلال فلا يعد محرما. خلاص؟ طيب قدر يكون إيه؟ قدر إيش؟ قدر الرضعة. رضعة مشبعة. ما لو خلاص رضع كله يبقى رضع بالخمسة حتى لو امتزج مع ماء كثير، يعني خد الكمية اللي هي تكفي 5 رضعات، لو راح على 5 رضعات بس ماء فيبقى خد الكمية اللي نريدها. لكن لو خد جزء من اللبن ومزج مع لبن مع ماء كثير وتغيرت الأوصاف فهو لم يأخذ 5 رضعات. بس هو كان في شروط كده لبعض العلم ان لابد ان هو الذي يترك الثدي وليس لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة مش كلمنا في الثدي خالص، هنتكلم عن احنا بنتكلم في مسألة تانية، ان اللبن اتاخد اصلا منها ومزج بماء او يرضع رضاعة خارجية، احنا ما بنتكلمش في بنتكلم في امتزاج اللبن المحرم مع ماء حلال فتغيرت الاوصاف فاصبح امتزج الحرام مع الحلال، هل هذا يحرم؟ الحرام نقصد به الذي يحرم، يعني لكن اللبن يحرم ام لا يحرم؟ هو غير ما يمتزج بالماء لو هو اصلا مش مكمل 5 رضعات ولا يحرم حتى لو كان سك حتى لو كان مزبل. طيب ماشي، احنا مش في دي، احنا كلامنا كله شو هنعيدها لك اقراها لك تاني. ايش قال؟ ولو متج لبن امرأة بماء بحيث استهلك فيه بان زالت اوصافه الثلاثة من ريح وطعم ولو لم يحرم. طب سيبك من الخمسة، خيبنا شوية لبن تكفي رضعة ووضع عليه ماء زالت الأوصاف أصبحش لبن، لو شربه قالوا هذا لا يحرم. طيب إن شرب البعض لم يحرم، إن شرب البعض لا إن شرب الكل. طب إن شرب الكل يحرم، يبقى أصبحت رضعة حتى لو حط فيها جالون مية بس شربها كلها يبقى لابد أنه شرب اللبن، لكن لو شرب البعض يبقى ما شربش اللبن. يعني إن شرب الكل خدنا ما يكفي رضعة الأول بلاش الخمسة، خدنا ما يكفي رضعة منها من المرأة ومزج بماء كثير فراح طعم اللبن اللي في الامتزاج هذا، فالطفل شرب شوية منه لا يحرم، امتزج الحرام بالحلال لتغيرت أوصافه فلا يحرم. طب لو شرب كل الخليط اللي احنا مزجناه بالماء اللي هو كان أصله مراكب اللبن يحرم، وبقول بقى الخمسة على هذه المسألة لأنه قال كده إن زالت أو لا إن شرب الكل وكان يمكن أن يسقى من اللبن 5 رضعات خلاص وقد انفصل في 5 مرات فإنه يحرم. يعني خده من أول مرة أدي رضعة، ثاني مرة رضع، ثالث مره رضع، رابع مره رضع، خامس مره نضج كل مره بكل منها بماء. ولو كان الماء ده غيرت اوصافه لكن شربه كله اصبحت الخمسه تحرم. مش معقول لسه ما جتش. ايوه بس لو رضع واحد وشرب كله ما تبقاش خمسه. لا مش خمسه طبعا، لكن اسمه شرب واحده. لو اتكررت دي خمس مرات يبقى يحرمه. هي الفكره كلها ان امتزج الحرام بالحلال، استهلك فيه منها. ولو اختلطت محرمه بعدد غير محصور كنسوه قريه كبيره فله النكاح منهن الى ان يبقى محصورا. يعني الان قلناها من قبل، نزل على اسكندريه عايز يتزوج، قالوا ليك اخت في اسكندريه رضعت معك، بس انا مش عارفه مش عارفين هي ساكنه فين. اسكندريه دي بتاع كم مليون دلوقتي؟ ما اعرفش، 6 7 مليون ولا كم، ولا يمكن 10 مليون ما ادري. فشيء غير محصور، قول النساء منهم مثلا 3 4 مليون لو قلنا، فهذا قالوا شيء غير محصور لا يمكن حصره. فهنا لا تحرم عليه نساء اسكندريه يتزوج منها. لكن لو كان نزل مثلا في قريه كذا اللي كل النساء اللي فيها ما يجوش 100 واحده وقالوا له ليك اخت فيها، هذه محصوره. هنا قال لا يتزوج من هذه القريه. لذلك هو قال هنا استهلك، يعني دخلت البنت المحرمة عليه في وسط ملايين أو وسط مئات الألوف أو عشرات الألوف. هذه قال لو الاختلاط هذا قال لا، فله النكاح منهن إلى أن يبقى محصورا. طب الشيخ الحصر ده يعني يقدر بعدد معين؟ ما هو قالوا على العرف الحصر يقدر، يعني بعدهم قال هو النووي في سيأتي فيها، سيأتي العدد المحصور سيأتي انتظر. ثم قال ومنها لو اختلط حمام مملوك بحمام غير بمباح غير محصور جاز الاصطياد، ولو كان المملوك غير محصور ايضا في الاصح. بتحدث ان منطقه فيها براك حمام ناس يملكه وبيسرح الحمام، وفي حمام مش ملك مش مملوك لاحد، وانت رحت المنطقه بعيده تعلم ان الحمام اللي جالك ده في منه حمام غير مملوك وفي منه من الابراج اللي حواليك مثلا طالعين، لك تصطاد أم لك ليس لك تصطاد؟ لا تصطاد. هنا قال تصطاد إنه قال منها لو اختلط حمام مملوك ده يحرم عليك صيده، لو أنت تعلم إنه مملوك يخص الناس ده طالع ويرجع تاني عارف بيته، بمباح غير محصور. مباح غير محصور يعني كمية الحمام مثلا أو الطير اللي هو مباح مش مملوك كبيرة جدا غير محصورة، أسراب موجودة ودخل معاها ما طير مباح. قال جاز الاصطياد، ولو كان المملوك غير محصور ايضا، يعني حتى لو كان المملوك ده مش قادر احصره لكن غير محصور مع غير محصور دخل الحرام في الحلال استهلك، او ما مش استهلك هنا طبعا هو امتزج ولا يمكن فصله، فهنا جاز الاصطياد. لذلك قال المؤلف قال في زوائد الروضه ومن المهم ضبط العدد المحصور، اي هنضبطه كيف؟ قال فانه يتكرر في ابواب الفقه وقل من بينه. قال الغزالي انما يضبط بالتقريب، فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظرين عده بمجرد النظر كالف ونحو فهو غير محصور. يعني لا، وما سهل رحمكم الله وما سهل كالعشره والعشرين محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن، وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب، وفي التحفة إلى المئة عدد محصور. يعني هو مسألة ضبط العدد دي مسألة تقديرية، يريد أن يقول إذا نظرت وجدت مثلا الطير كثير جدا بعينك مش قادر تحصره العدد يبقى ده غير محصور، لكن لو وجدت بعينك ده تقريبا 300 يبقى ده محصور، يبقى إيش ده محصور خلاص كده هو. يعني هي مسألة على حسب الناظر وحسب الشيء، يعني ممكن بتحصل مثلا ايش الكاميرات اللي بيجوا في التلفزيونات بس ان يقلك الحرم ممكن يجيب لك بكاميرا تحس ان الروس جنب بعض ما انتش فيش موضع للقدم زي ما بيقولوا، وممكن تأتي كاميرا اخرى تنظر تحس ان في فراغات كثيرة جدا وموجودة، يعني هذه جابت لك كأن بزاوية معينة كأنك ما تستطيع ان تعد، ولو طلع بزاوية أخرى هتلاقي إن في مجموعة هنا والحتة دي فاضية خالص أصلاً مثلاً يعني. فهنا هي حسب الناظر، المسألة كلها حسب الناظر، يعني إن كان الناظر يستطيع أن يحصر يقول مثلاً ده دولت تقريباً 1000 ده دولت حوالي 500 يبقى ده محصور، أما لو العدد ما يستطيع أن يحصر يبقى أصبح العدد غير محصور. تتمة قال يدخل في هذه القاعدة تفريق الصفقة، وهذه تفريق الصفقة هذه يعني من مما اشتهر في المذهب الشافعي، وهذه من الأشياء الجيدة جدا في مسألة المعاملات والعقول وغير ذلك. إيش تفريق الصفقة قبل أن نقرأ؟ الآن أنت رحت مثلا، خلينا في الموبايلات مثلا أو شيء، أو في أي محلات، فاشتريت عجبك موبايل واحد بنوع وموبايل ثاني بنوع، فقلت أشتري الاثنين، اشتريت الاثنين في صفقة واحدة ورجعت، أو اشتريت نزلت تشتري ملابس بتحدث، اشتري قطعة قطعتين ورجعت، وجدت إحداها فيها عيب، فرجعت على البائع، قلت له الآن الموبايل ده فيه مشكلة، أنا أريد ما أريده، أريد أرجعه. أنت الآن اشتريت الاثنين في صفقة واحدة، فهل الآن أولاً هل الآن هو ممكن يقول لك أنت تقول أنا أرجع الاثنين؟ يقول لك لا، أنا أرجع لك واحد من الاثنين اللي فيه العيب أرجعه لك. فنقول هذا تفريق الصفقة. الآن أنا عندي اثنين اشتريتهم، أريد أرجع واحد منهم، فيفرق الصفقة، يعني تظل المنتج اللي اشتريته أولاً هو لك، ويخصم ثمن المنتج الثاني من الصفقة ويبطله أو يفسخه، فيفسخ قطعة واحدة ولا يفسخ الثانية. وممكن يجي الرجل يقول له يعني لما لقى فيه عيب اتخنق قاله، قال لك أنا الرجل ده مش هشتري منه، روح خد رجع الاثنين. فهو البائع من حقه يقول له لا لن أقبل الأول، الأول ليس فيه عيب، لكن الثاني اللي فيه عيب، فأنا أرجع لك الثاني ولا أرجع لك الأول. فهذا يسمى عندنا تفريق الصفقة، إن الصفقة الآن كان فيها أكثر من شيء فأفرق، أجعل واحد أمضيه والثاني أبطله. هذه بس مثال لكم الآن يعني إيش تفريق الصفقة، لأن الآن الأمثلة ستأتي قد تكون الصفقة فيها شيء حلال وشيء حرام. يعني واحد عياده اللي راح اشترى في السوبر ماركت أو دخل اشترى خمر واشترى مثلا مياه، فالآن اشترى حلال وحرام، أصبح الآن إيش؟ طيب أراد أن يرجع، نقول له رجع الاثنين، الصفقة ترجع كلها، نبطل الصفقة. ما هو فيه لما قلناش بتفريق الصفقة، الصفقة الاثنين اشتراها، يبقى هنقول له إيش؟ الصفقة دي باطلة، إنك اشتريت شيء وحرم فرجع. فالفقهاء قالوا لا نبطل الصفقة، نفرق، نقول الحلال نمضيه والحرام نرجعه. طبعا في إشكالية أحيانا في التطبيق، إن ممكن يكون اشترى الاثنين بسعر واحد، يعني واحد دخل الآن مكانه قال له الاثنين دولت ب 500 جنيه، قطعتين الملابس ب 500 جنيه، وروح مديله فاتوره الاثنين ب 500 جنيه، ورجع رأى واحده فيها عيب، فأراد أن يفرق الصفقة. إن كان السعر في الفاتورة واضح لكل قطعة فالأمر هين، لكن لو كان ملهاش سعر إيش اللي هيحدث هنا؟ هيرجع لسائل العرف، يشوف هذا سعر المثل لهذه القطعة في السوق كام، ويفرق ويخصم ثمنها ويبقي على السلعة الأولى. لو التاجر رفض ما يرجع القطعتين، لو رفض نعم قال له لو لا، فهذا معنى تفريق الصفقة، لأن في خلاف. الشافعية يقولون بتفريق الصفقة، بعض الأحناف يقولوا لا الصفقة باطلة كله يرجع ما لم في جزء من الصفقة، لأن هذه هي إيه مناسباتها بقى للقاعدة هنا، هيجتمع في الصفقة حلال وحرام. لو قلنا بتغليب الحرام على الحلال يبقى الصفقة كلها إيش؟ ترجع، وهذا قول عندنا في المذهب. لو قلنا لا نقول بتفريق الصفقة يبقى سنمضي الحلال ونبطل الحرام فقط، وهذا هو الراجح، وهذا هو لمقاصد الشريعة. لكن ليه ضوابط، أحيانا أنت لا تستطيع أن تفرق الصفقة. طبعا المسألة مش في المعاملات، ده في العبادات الآن. يعني واحد صلى صلاة ركعة مضبوطة في الصبح والركعة الثانية خطأ، ما ركعة ركوع، هنقول بتفريق الصفقة؟ ما فيش التفريق هنا، لأن العبادة لا تفرق، فنقول نبطل. سيأتي صور، أنا الآن بس يعني بنتكلم ما معنى تفريق الصفقة. الركعة بس الصلاة آه لو أبطلت الركعة وأتى الركعة الثانية ماشي، لكن مش هتقول انتهت الصلاة الآن. يعني إيش ما ينفعش نقول إنك أنت صليت ركعة خلاص وخلصت على كده، في الصفقة احنا بنمضي الحلال ونبطل الباطل. لا، ده هو هنا في الصلاة مش هيقدر نمضي ونبطل، ده احنا لازم يكمل عشان الصلاة تكون صحيحة، لكن هناك في تفريق الصفقة سنجعل الحلال حلالا ونمضيه، خلاص انتهت الجزء الحلال، والجزء الحرام هو الذي سنبطله. طبعا لها شروط سيتكلم عنها المؤلف، لكن هو قال الآن يدخل في هذه القاعدة. مناسبة الدخول في القاعدة دي تفريق الصفقة ان اجتمع في الصفقة حرام وحلال. انا جبت لكم امثله ان مساله العيوب فقط عشان ابين المعنى، لكن سياتي معنا الامثله ان العقد فيه شيء جزء حلال وجزء حرام. فهنعمل ايش؟ اقامه. بقي قد ايش؟ طيب نقبل بعد الصلاه ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف يدخل في هذه القاعده تفريق الصفقه، وبينا الان ايش معنى تفريق الصفقه. قال وهي بأن يجمع في عقد واحد بين حرام وحلال ويجرى في أبواب. يبقى هنا تفريق الصفقة كما قلنا الصفقة الواحدة فيها جزء حرام وجزء حلال. فإيش نفعل؟ قال وفيها غالبا قولان أو وجهان أصحهما الصحة في الحلال والبطلان في الحرام. يبقى بينا كما قلنا أن في قول عندنا تغليب الحلال على الحرام، حرام على الحلال كالقاعدة التي نحن فيها الآن، وهذه مناسبة المسألة للقاعدة. والقول الثاني لا، الصحة في الحلال والبطلان في الحرام، واختلف في علته. القول الأول هو كل المسألة هيبطل. القول الأول بطلان. نعم البطلان. القول الثاني اللي احنا معنا هو الأصح، قال وقال واختلف في علته. والصحيح إنها الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام. يعني عايز يقول ان ليه هم القول الثاني قلب البطلان، ان اجتمع الحلال مع الحرام فغلب الحرام، ده الذي يقول بالبطلان. لكن الاصح كما قال انه الصحة في الحلال والبطلان في الحرام. قال طيب ومن امثلة ذلك، يعني شبه كتير من الاولاتي، يعني علة البطلان هنا قلب يعني. الذي قلب البطلان ايش العلة؟ العلة او القاعدة بقى انه اجتمع حلال وحرام فغلب الحرام على الحلال، اللي هي القاعده التي معنا اصلا. القول الاخر هو الصحيح، القول الذي غير صحيح، القول الذي قلب البطلان الصفقه. غلب الحرام على الحلال فقلب بطلان الصفقه. ما هو في صحيح واصح. طيب ما انت اصحهما، يعني تقصد الاصح طلب الصحيح. الصحيح انها الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام، هذا الصحيح. الاصح اللي هو الذي رجحه المؤلف ايضا وهو الراجح في مسألة الصحة في الحلال والبطلان في الحرام. نعم ده ضبط الألفاظ مهم. قال والأمثلة ذلك في البيع، أن يبيع خلا وخمرا أو شاه وخنزير أو عبدا وحرا أو عبده وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن شريكه. باع خل مع خمر، الخل حلال والخمر حرام. طب تفريق الصفقة يمضي ثمن الخل ويبطل بيع الخمر. شاه وخنزير، الشاه حلال والخنزير حرام. تفريق الصفقة أن يقول بالحلال يمضي ثمن الشاه والخنزير حرام. باع عبد وحر، الحر لا يباع والعبد يباع لأنه مال، فهنا أيضا تفريق الصفقة يمضي الحلال ويبطل بيع الحر. عبده وعبد غيره، باع عبد له وعبد غيره الاثنين باعهم في صفقة واحدة. لا يصح أن يبيع ملك غيره، بيع ملام باع ما لم يملك، ما لم يملك بغير إذن الشريك. لا غير الشريك هنا، استنى، ده دي باع عبد كامل، يعني هو عنده عبده وعبده بتاع أجاره مثلا، فجي واحد عجبه الاثنين قال له خدهم واشتري وباع. باع من غير الجار لم يطلب منه أن يبيع له، تصرف في غير ملكه أو باع ما لم يملك، كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لا يملك. فهنا نمضي بيع العبد الخاص به، ولا أما بيع غيره فلا نمضي. قال أو مشتركا بغير إذن شريكي. مشترك إيش المشترك؟ هو مشترك مع صديق له في عبد، الاثنين مشتركين في عبد، هو ليه النصف والثاني ليه النصف. راح باع العبد من غير ما يستأذن شريكه، فهذا ما صح. لكن المشكلة هنا هذه، قال أو مشتركا بغير إذن شريكه. قال والأظهر الصحة في القدر المملوك بحصته من المسمى باعتبار قيمته. هو هنا فيها خلاف المسألة هذه، إن هو قال الأظهر الصحة في القدر المملوك، يعني أمضى القدر المملوك له في العبد وأبطل الثاني، ولكن هذه لن يصح تطبيقها. صحيح إنها لن تمضي، لأن الاشتراك في العبد لن يستطيع أن يقسمه، بل الشريك له حق الشفعة أصلا في هذه المسألة. فالصحيح فيها بأن لا يمضي هذا، وهذا سيأتي في الاستثناءات أنه يرجع ويقول في شيء مثله. لأن الآن كيف ستفرق هنا؟ لا تستطيع أن تفرق، العبد نصفه هتبيع نصفه ونصف الثاني كيف؟ إيش؟ هذا طعم الصين ما فيش، فهنا التفريط ما يجوز. لأن أنا لذلك قال والأظهر الصحة، لا أنا آسف أنا أخطأت في هذه، أرجع، هو باع نصيبه فقط، فنصيبه يروح للمالك الجديد ويظل المالك القديم بنفس نصيبه شريكه. أنا أعود لأن هتأتي استثناءات في حالة تانية. هو الآن إيش تاني عشان تتصوره؟ هو له نصف العبد وشريكه له نصف، باع نصيبه ونصيب شريكه، انت بعت نصيب الشريك بدون رجوع، نقول له لا، نبطل نصيب الشريك يظل كما هو شريك، ونصيبك اللي بعته نجعله نصفه للملك الجديد، ويظل الشركة بين الملك الجديد والشريك اللي موجود. مع ان طبعا فيها كلام في حق الشفعة، لكن احنا مش محلنا الآن، كلمنا في تفريق الصفقة، اذ اذن الشريك وقال بالبيع، لانه ممكن يقول لا انا اخذ نصيبك انا اولى. لكن نقول هنا يبقى هنمضي نصف البيعة، اللي هو يبقى النص انتقل ملكيته، لانه ممكن الانسان يشترك في العبد. انا الكلام هنا صحيح، الانسان ممكن يشترك في العبد. قال والأظهر الصحة في القدر المملوك بحصته من المسمى باعتبار قيمته. وفي النكاح ان يجمع بين من لا تحل له الأمة، بين حرة وأمة في عقد. هو طبعا احنا عندنا في المذهب وغيره بأن الأصل أن يتزوج الحر، فإن لم يستطع للآية، فمن يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم وفتياتكم المؤمنات إلى آخر الآية. فالمسألة على الاستطاعة، يعني رجل ما عنده استطاع يتزوج الحرة فيمكن يتزوج أمة، نفقة قليلة ومبلغ قليل وتزوج أمة. طيب راح يتزوج الأمة، راح ربنا وسع عليه، راح متزوج الحرة والأمة، خد الاثنين مع بعض. فعندنا هنا على انه لا تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد، فالأظهر صحة النكاح في الحرة، أمضوا النكاح في الحرة وأبطلوا النكاح في الأمة، لأنه هنا هو استطاع يأتي بحرة خلاص، فما يتزوج الأمة، كأن الأمة عند عدم استطاع النكاح الحرة، فاجتمع حلال وحرام. فتفريق الصفقة يقول نمضي الحلال ونبطل الحرام. لا تحل له الأمة لأنه وجد الحرة، يعني نعم وجد الحرة فلا تحل له الأمة، لكن الاثنين خدوا في عقد واحد. هنا في مش تفريع الأمة كده بقت ليه مش محرمة نكاحها دلوقتي، لكن ما نمت يبطل عقد النكاح لأنه تزوج حرة خلاص، عنده حرة ينكح الحلال والحرام، هنبطل عقد المسألة مش في حرمة النكاح، يعني في الزواج، وممكن يتزوجها بعدين إذا لم يجد، إذا طلق الحرة وما وجدش حد يتزوجها. الكلام كله الآن إنه راح تزوج الأمة مع وجود الحرة، هو كلام يكون مستطع. أمة دي تبقى أمة أحد آخر يعني، صح شخص؟ آه أمة سيد وده له يزوجها، مفيش ما مشكلة أصلا. إيش اللي عندك خلاص فيها إيش؟ الحلال لأن هو الخل والخمر واضح أنها حلال وحرام، هو ملوش أن يتزوج الأمة مع وجود الحرة عنده. لا هنا في جمعهم هو الحرام. آه. شيخنا هي المسألة هنا أن هو تزوجهم في عقد واحد، تزوج الأمة مع الحرة، هما الاثنين مع بعض في كلام الشيخ هنا. ما هو بيقول وفي النكاح أن يجمع من لا تحل له الأمة، لا تحل له ليش الأمة؟ لأنه عنده حرة. قال بين حرة وأمة في عقد، فالأظهر صحة النكاح في الحرة. كذلك لو جمع في عقد بين مسلمة وثنية أو أجنبية، مسلمة وثنية لا يحل له زواج بالوثنية أصلا، فهنبطل الوثنية ونبطل المسلمة. طيب قال أو أجنبية، لا ومحرم أو أجنب مسلمة أو وثنية أو أجنبية، عندك ومحرم ولا محرمة؟ أجنبية ومحرمة المفترض تصحيفها، أجنبية ومحرمة يعني أخطأ، فنبطل المحرمة من الرضاعة مثلا وأجنبية، فنكح اثنين فأمضينا الأجنبية وأبطلنا المحرمة من الرضاعة. بس دي عشان أصلا محرمة يعني، مش عشان خاطر أيوة ما أخطأ، تزوج خطا علم بقى من الزواج ان في لان في محرمه من الرضاعه معه. انا قصدي دي مالهاش دعوه بالزواج الاجنبيه. ما الزواج الاجنبيه ده ماضي. الاجنبيه المقصود بيه اللي هي تحل له. ايوه انا قصدي كده. طيب احنا جمع الاثنين في عقد. في عقد واحد. راح تزوج الاثنين. يعني عموما فقلنا هذا يبطل ابطلنا المحرمه وابقينا الاجنبيه. قال او خليه ومعتده او مزوجه. خليه اللي هي خليه من العقود يعني ومعتده لسه في المعتد او مزوجه. بكر يعني. معتده. لا بتكلم لا خليه مش لازم بكر. خليه يعني هي مش في فتره العده حتى لو ثيب. خليه انا ما عندها زوج. اصلا وتزوج مع معتده او مزوجه طبعا في حلال وحرام فامضينا الحلال وايش وابطلنا الحرام. كل هذه الصور ذكرها المصنف في تفريق الصفقه معنى تفريق الصفقه. قال تنبيه ذكر والجريان الخلاف في تفريق الصفقه ثمانيه شروط. يعني في ثمانيه شروط في مساله تفريق الصفقه. نعم. اغلب الحالات او تقريبا كل الحالات حلال وحرام وحتى لو انفرد بزواج المعتده او زواج المتزوجه حرام برضه. ايوه هو المساله كلها فين؟ في الـ بس اللي هي الانا حلال لو هي كانت صفقه لوحدها. طيب المساله كلها في الاجتماع عشان تفهم المساله فين عندنا في القاعده هنا. اجتمع حلال وحرام هل نغلب الحرام ونبطل الصفقة؟ على القاعدة نبطل. لكن قال على تفريق الصفقة أعامل هذه معاملة وأعامل هذه معاملة. هذه تحتاج أحيانا ممكن تشتري في حاجتين. حاجة فيها دخل فيها شيء ربوي وحاجة ما فيها شيء ربوي. فتقول هنا أفرق الصفقة أمضي الشيء الشرعي في البيع مثلا والشيء اللي كان فيه ربا ومحرم نبطله. مسألة مهمة جدا تفريق الصفقة هذه. لكن في شروط سيتكلم عنها الآن. قال الأول ألا يكون التفريق في العبادات. ما فيش تفريق صفقة في العبادات. شيخ الذكر والجريان والجريان الخلاف في تفريق الصفقة ثمن شروط. يعني خلاص الكلام اللي عايز أقول لك إن في ثمن شروط في زمن تفريق الصفقة. وجرائن الخلاف هو عندي معرفة يعني ذكر والجريان. لا هو قال ذكر ثم تقول والجريان الخلاف في تفريق الصفقة ثمانية شروط. ولجريان الخلاف يا شيخ ولجريان الخلاف في تفريق الصفقة ثمانية شروط. طيب نعم ممكن ذلك صح. ولجريان قال الأول ألا يكون التفريق في العبادات فإن كان فيها صح قطعا. فلو عجل زكاة عامين صح لعام واحد قطعا. يعني ليش الآن صح زكاة عامين؟ احنا في 1440 فجي قال انا سأخرج زكاة عامين غير اللي احنا فيه. يعني 1440 دي خلاص 41 و42 فأصبحت كم؟ ولا السنة عندنا ان على سنتين فقط. فالمذهب لا يعجل اكثر من سنتين على الحديث اللي مثلا لما استلف ابن عباس رام زكاة سنتين لما جاء في الحديث في ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليأتي الزكاة من خالد وأبو جهم وعباس فقال أما العباس فقد استلفنا منه زكاة سنتين. فالمذهب على أن لا يجوز أكثر من سنتين. لو قال أنا أخرج زكاة سنتين غير السنة اللي فيها. لكن لو قال مثلا السنة مع السنة اللي هو يقصد هنا بسنتين للسنتين غير السنة اللي هو فيها أصبحت ثلاثة فهنا يبطل فيمضي السنة اللي فيها والسنة القادمة وأما الثانية لا يمضيها. ثالث سنة نعم لأنه قال فلو عجل زكاة عامين صح لعام واحد هو يقصد صح لعام واحد غير العام اللي أنت فيه اللي أنت في زكاة اللي أنت فيها وعام آخر. لكن لو عجل سنتين غير اللي أنت فيها هو هذه التي تبطل. قال ولو نوى حجتين يعني واحد دخل ونوى حجتين قال حجة الإسلام وحجة يعني طب كيف سينوى حجتين في واحدة. قال انعقدت واحدة قطعا يعني في العبادة انعقدت حجة واحدة قطعا. لأن لو راح قال أنا هنوي حجة الفريضة وحجة نافلة حجة الوالد مثلا أو حجة الوالد مثلا أنا قلت له مثلا فهنا إيش أو انتبه عنده نظر للحج عنده نظر حج وحجة الإسلام فقال هذه حجة الإسلام وحجة النذر فنوى حجتين قلنا لا حجة واحدة فقط. لكن في صورة تانية لو مثلا رجل توفي فوجدوا في الوصية ان هو موصي ان لم يكن حج وانه كان نذر من قبل فيريد ان يوفي بنذره نذر للحج حج غير حجة الفريضة، فاصبح الان بعد ما فتح الوصية يريدون يطبق الوصية فعليه حجتين هنا. فلو جاء لرجلين قال لهم انت تذهب العام هذا وانت تذهب معه هذا العام، انت تحج عن فلان حجة الفريضة وانت تحج عن فلان حجة النذر. هذه في وجه انها تصح، كل واحد عليه حد بلاش الفريضة عشان الفريضة فيها اشكال في الترتيب، خلينا نقول حجة عليه حجة نذر وحجة قضاء، راح وافسد حجه ثم عليه حجة قضاء. لا قضاء نافع، مش شفت ان خرجتك من حجة القضاء، كان راح الحج عادية حجة غير فريضة وافسده فعليه حجة القضاء، فعليه حجة قضاء وحجة نذر وأوصى بذلك. فجاء الرجل الذي فتح الوصية عليه المنفذ قال في حجتين على الرجل هذا والمال موجود، فأنا أذهب محمد اذهب للقضاء وعلي اذهب للنذر، تصح هنا تصح لأن كل واحد يأتي بيكر. أو رجل مات عليه 30 يوم رمضان، ما صام رمضان كان مريض ما استطاع ومات في شوال، فعليه كام دلوقتي 30 يوم، فجيء الرجل الآن الولي أولياءه إما يصوموا عنه أو يطعمه، فقال مثلا للناس جاب 30 واحد صوموا وأنا هفطركم يعني أصلا. فجاب 30 واحد كل واحد يوم صاموا في نفس اليوم، جمعهم كده وعمل مائدة كبيرة وصاموا أجزأت. هذه غير تلك الذي معنا، هذه غير تلك. يعني هو أنا قلت لك صورة لو نوى حجتين انعقدت واحدة قطعا، هو لو نوى واحد، لكن لو اثنين نووا كما قلت في حالة الوصية الحجتين يقعوا لا إشكال فيها. قال ويستثنى من هذا الشرط صور، يعني في صور هتستثنى الآن في مسألة التفريق لا يكون في العبادات. هو إيش معنى التفريق مش في العبادات؟ يعني هو ما أمضاش ده، هو واحدة بس اللي نفعت التفريق الأولاني إن إحنا أمضينا الحلال وأبطلنا الحرام، لكن هنا لا، هنا أسقط وواحدة فقط اللي تمت. قال منها لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر بطل في معادة اليوم الأول. ليش بقى إبراء؟ ليش إبراء؟ لو نوى صوم رمضان كل الشهر، درست شافعي مش انت أظهر؟ درست شافعي كويس، النية عند الشافعية في رمضان إيش؟ أحسنت بارك الله فيك، التتابع يعني إيش؟ أحسنت. يبقى لو هو قال لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر، جه في أول الشهر ونوى صوم الثلاثين يوم، أنتوا فاهمين المسألة هنا؟ نوى عندنا في المذهب ما يصح، لابد يجدد كما قال التتابع النية كل يوم. فقال فيها قال إيش بطل في ما عدا اليوم الأول، يبقى اليوم الأول حسب، بقية الشهر ما يصح، لابد يجدد النية في الليل. قالوا فيها وجهان أصحهما الصحة. قالوا ومنها لو ادعى على خالص من الغلط بما يبعد لم يقبل فيما زاد على القدر المحتمل، وفي المحتمل وجهان أصحهما القبول فيه. من الخالص يعني ايش يعني هو ايه مين الخالص هذا تعرف؟ خالص التقدير. احسنت، التقدير الذي يقدر، يبقى الخالص الذي يقدر. فعندنا الآن الولي الأمر لما يبعت مندوبه أو على الزكاة فيذهب للبساتين يحصل الزكاة، فيدخل ينظر للشجر يخرص، هذا مهنته، هو رجل بالذات لو بيشتغل في الفلاحة ولا بيشتغل في البساتين ينظر للشجرة يقول هذه الشجرة تحمل 20 مثلا 200 كيلو من التفاح مثلا، أنا بس بلاش التفاح عشان ممكن تفاح في خلاف في الزكاة وصلتها، خلينا نقول المهم ان يقف في التمر، خلينا في النخل عشان ده ما فيش كلام، يقف يقول هذه النخله فيها 200 كيلو، هذه فيها 100، هذه فيها 50، يسير على البستان يخرج يقول هذا البستان فيه 200 او 20 طن، هذا خالص اسمه ايش؟ هذا الخالص. وبناء على 20 طن يحسب فيما سقط السماء فيما سقط الارض العشر نصف العشر ويخرج الزكاه. الخرص هكذا هذا اول خالص. التقدير في كل شيء، حتى التقدير ده موجود. يعني الجزار مثلا لما يجي يوزن لك لحمه، انت عايز 3 كيلو تقول له قطع لك قطعه كده معينه وحطهم، ما عدوش 3 كيلو جرام هو، او مثلا بيوزن فاكهه او بتاع خضار، انت عايز 2 كيلو تقول له قطع لك كده من الموز قطعه معينه تحطه على الميزان. طبعا هو الا اذا كان هو اصلا عايز يزود عليك، ده موضوع تاني اللي هو عايز يبيعك اكتر. لكن هو لو محترف هتلاقيه راح قطع القطعه اللي هي بالضبط على الوزن. فهذا هو التقدير. الخارس هذا بقى لما ياتي للبستان وراح قدر فاخطا، عندك حالتين. الحاله الاولى انه يروح يقول له انت البستان الشجره دي فيها 200 كيلو، صاحب التمر لا هو شايف ان فيها 300، فهنا هياخد بمن في زياده. الخارس قال 200 وصاحب التمر قال دي فيها 300، فادي لا اشكال هيتاخد بال 300 لان صاحب التمر ما بيشتكيش، ارتضى. لكن لو صاحب الخارص الان قال الشجره دي فيها 200 وصاحب البستان قال دي فيها 100، فقال انه اخطا، الخارص هنا اخطا. هذا معنى يقول فلو ادعى على خالص الغلط بما يبعد لم يقبل، لم يقبل فيما زاد عن القدر المحتمل. الزياده هي ال 100 الزياده دي لم تقبل، وفي المحتمل وجهان اصحهما القبول. يعني ثبت خطا الخالص بدل ما يخرص ب 100 خلص ب 200، هنبطل ولا نقول هنمشي ال 100 اللي فيها اتفاق مع صاحب التمر، وال 100 الاخيره الثانيه هذه التي هي سنبطلها لانه ثبت الخطا فيها. واما العكس لو هو قال له 200 وصاحب التمر قال له 300 هياخد ب 300. طيب، ومنها مسح على الخف وهو ضعيف ووصل البلل الى الاسفل القوي وقصدهما. يعني شغله بنبطل يعني هنا، يعني ناخد مثلا بالاقل هتاخد بالمتفق عليه. هو ادعى عليه الغلط فانا ادعى عليه ان في 100 زياده، فهياخد بال 100 المتفق عليها، والمدعى عليه هنا لا هنا لا تعمل. طب خلاص الزياده بينا غلطه، هنرجع لل 100 دي نحسبها ولا ما نحسبهاش ولا نرجع نجيب خالص تاني؟ فقال لا، المية يعني تستعمل او يعني تحتسب ويتم الاحتمال عليها. الكلام ده عند القاضي بقى، هو ممكن يدعي، هو اصل تحميل الزكاة بيجي له مندوب من الحاكم والسلطان، فممكن يكون في هيئة في بتاع يقول له الخارص ده اخطأ. هو المفترض ان الخارص لا يخطئ، مفترض لان هو دي مهنته، لكن ممكن يغلط. فلو ادعى وثبت الخطأ هيجنب يفرق، الزيادة تخصم ما تحسبش، والباقي يقول له ادي زكاته. طيب هو جاي يخرص يوم الحصاد، هو ايش الاشكال؟ جاي يوم الحصاد الان معدي عليه عنده تمر، عارف الحصاد امتى، فجاي له يوم الحصاد يخرص عشان ياخد التمر وياخد له البيت المال ولا ياخده ليه الزكاه؟ ايش اللي فيها؟ دخلته بس ليه بيقدر دايما ما بياخدش الوزن على طول؟ لا ده على الشجر، مش لازم يستنى، هو يقعد ده التمر ده بيقعد بالشهور عشان يتجمع. لا هو مش هيفضل قاعد له في المزرعه 3 شهور، كل ما ينزل شويه تمر يوزنهم له، كل ما ينزل تمر يوزنهم له، فبيجي الخالص عشان يقدر ويحسب له الزكاه ويقول له زكاتك كذا، تبقى تورط لانه يشق ان هيجيب لكل واحد. هو بياتي وقت التحميل ويشوف التمر محمل قديش للنخل ويحسب على هذا المساله، هذا المتبع يعني، لانه ما يقدرش تتابع الثمار ممكن تاخد شهور في البستان الواحد، فما يستطيع ان هو يفضل قاعد صاحب هيجي ياخد الزكاه منه قاعد هذه المده. ده ليه مواعيد بيحددها الولي او السلطان، انه هيجي فلان هيجي يعدي على المنطقه دي يخلص ويقدر وبعدين هم ماشي. شيخ احنا قلنا الشرط الاول ان يكون التفريق في العبادات، فان كان فيها صح ان كان فيها يعني العباده تفريقا ولا ايه؟ صح الشيء اللي هنفرقه صح، يعني لو هنفرق لو كان في تفريق زي الزكاة الآن لما قال سنتين خدنا سنة وسبنا سنة. طب يبقى هنا كده قد يستثنى. لا بيقول والإجرار الخلاف في تفريق الصفقة ثنائية شروط، وبعدين قال لا يكون التفريق في العبادات، يعني معنى كده لو كان في تفريق في العبادة ف يعني بالأصل إن العبادة مفيش فيها تفريق، إحنا قلنا لكن قال وإن كان صح قطعا، يعني لو عرفت تفرق في العبادة خلاص هتصح مفيش خلاف عندنا، وجاب مثال الزكاة وجاب مثال الصوم. هنا فرق، هنا فرق، ما لو استطاع هيفرق خلاص هيصح الشيء اللي فرقه. لكن زي ما قال في الصوم الان هو استثنى اليوم الاول حسبه والباقي لازم نيه. في شهر في شهر رمضان فرق كده برضه. طيب ما هو لو استطاع ان يفرق فرق، ما هو مش هو قال فان كان فيها صح قطع، الاصل ان مفيش تفريق. ايوه لكن ان امكن ان يفرق طيب هتصح. وان يعني يستثنى من هذا الصور. طب ما المثال اللي ذكره في الاول برضو ده مستثنى برضو. ايش يعني المثال اللي ذكره اولا؟ لا اللي الاول كله ما قدرش يفرق، ابطل اسقط. حجتين في حجه انعقدت واحده ما فيش زكاه، انعقدت هي زكاه اللي تاع فقط، ما قدرش انه يفرق فيها. واستثنى من هذا الشرط هي اللي بقى ده اللي فرق فيه. يعني هو دلوقتي لما في الحج او في الزكاه لما يعجل يعني يصحح زكاه عام واحد حتى لو الاثنين ما ابطلش، هو ما قدرش، هو اصلا ما صححش ولا ابطل. هو لو قال حجتين هو هتبقى حجه واحده. زي ما كده في حديث شبرومه، نوعا شبرومه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن نفسك، ما نوى تاني، انقلبت النيه في الحج ليه هو. فهو يريد ان يقول ان الان حتى لو نوى حجتين هي تبقى حجه واحده. ما اعتبرش ده تفريق يعني؟ لا لا ما اعتبرها تفريق. لكن التفريق جه كلمه هنا بقى، نوى 30 يوم، لان انا ممكن افرق هنا. هناك مفيش مجال للتفريق، انت نويت حجتين هتفرق فيها ايه؟ هي نيه واحده في وقت واحد. فما فيش فيها تفريق. لكن في السهر هنا عندك 30 يوم، فحسبت اليوم الاول بنيته وقلت له لا انوي تاني كل يوم. لان امكن التفريق، لذلك هو قال فوق ايش؟ فان كان فيها صح قطعا. ان كان امكن التفريق، فالصور دي اللي امكن فيها التفريق. الصور اللي بعد كده اللي هي بعد كده. قالوا هنا ايش؟ مسح نازف على الخف، عنده لابس خفين الان، مسح على الخف وهو ضعيف، ووصل البلل الى الاسفل القوي وقصدهما لم يصح في الاعلى وفي الاسفل وجهان اصحهما الصحه. يعني لابس خف فوق خف، واحد ضعيف فوق والثاني ثقيل تحت، مسح ويقصد وبيمسح ان الميه تبل الاول والثاني، تبل الاول والثاني، فالماء وصل من الاول للثاني للاعلى للاسفل، والاسفل هو اللي يهمنا لان هو السميك عندنا في المذهب الذي يصح المسح عليه. فقالوا قصد الاثنين والماء نزل للقوي فصح للثاني ولم يصح للاول. الاول فرق الصفقه هنا، الاول عمل ايش؟ ابطله، لا يعد مسحا، واصبح الثاني القوي الذي وصله الماء وقصدهما، يعني كانت النيه مقصوده فاحتسب المسح على الثاني. انتوا ضلبت معانا الصلاه دي ايش؟ تصح الصلاه دي؟ نعم تصح. يعني كانه مش لابس لا ما عنده خفين، ما هو اللي تحت هو السميك المفروض. طيب ما هو الماء وصل وصل، مش هو مسح من اعلى والماء وصل من الاعلى للاسفل وقصد ذلك. فقلنا اعتبرنا اعتبرنا دلوقتي في مسحين اهو، المسح الاول انه ضعيف لم نعتد به باطل اللي هو الخف الاولاني واعتدينا بالمسح الثاني، الخف الثاني اللي تحت اللي هو الثاني اللي هو اللبس كانه لابس يعني خفين جرابين، على ان طبعا احنا لا نقول بالمسح في المذهب، لا يقولون بالمسح على الشرب صلاه ثانيه يعني حتى لو قلنا. طيب قال الشرط الثاني الا يكون مبنيا على السرايا والتغليب، فان كان كالطلاق والعتق بان طلق زوجته وغيرها أو طلقها أربعا أو أعتق عبده وغيره فنفذ فيما يملكه إجماعا. يعني الآن رجل إيش الشرط؟ يريد أن يقول رجل عنده أكثر من امرأة، فقال زوجتي فلانة طالق والباقي طالق وباقي زوجتي طالق، أو فلانة طالق وكل زوجتي طالق. قال هذا مبني على التغكال، أو قال مثلا إيش أعتقتم فلان وباقي عبيدي طالق أعتقتهم. قال هنا إن طلق زوجته وغيرها كل طلق، كل أصبح طالق، العدد كل ما عنده من زوجات طلقت، وكل ما عنده من من من أماء أو عبيد أعتقهم. طب لو قال طلقتك أربعة أو أعتق عبده وعبد غيره جاره مثلا، طلقت أربعة نفذ الطلاق ثلاثا في الأولى وبانت، مع انه قال اربعة والرابع باطل ما يعتد به. اعتق عبده وعبد غيره، عتق عبده وعبد الغير لم يعتق، هذا التفريق هنا. قال ان الا يكون مبني على السرايا والتغليب، اذا كان مبني على السرايا والتغليب زي هذا لا مضينا المسألة كلها. الثالث الذي أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص أو الجزئية. يعني يسري السرايا، يسري الكلام أو يغلب في فيما يقوله. عنده قال، ما قال مثلا طلقتك وكل زوجاتي، سرى هذا الكلام على كل ما بقى من زوجته اصلا. اياكم الكلام مبني على سرعة التحديث في الا يكون، لان لو كان هنا مبني على سرعة هو مش عارف يفرق، هيضطر انه يمضي خلاص، هيمضي بس ما زاد مش هيقع. يعني هو لما قال له دلوقتي طالق أربعة، لا طالق أربعة، هيعرف يفرق حاجة؟ هو هيضطر يمضي، لكن الزيادة مش هتحسن. طب لو قال أنت طالق وزوجات وباقي زوجاتي طالق، سرى الطلاق على كل الزوجات، مفيش تفريق خلاص في المسألة، مفيش تفريق هنا. قال أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص أو الجزئية. مثال المعين بالشخص: خمر والخنزير والحر، كما قلنا الآن. يعني عنده خمر أو الخنزير أو حر، كل هذا معين، اشترى باع خمرا باع خنزيرا باع حرا، البيع ده باطل. فلو قال هذا الخمر أو هذا الخنزير وهذا الحر، كل هذا البيع باطل، ليس فيه تفريقا، هذا عينه. ومثال المعين بالجزئية: العبد المشترك إذا بيع بغير إذن الشريك. إذا باع العبد بغير إذن الشريك وعينه، أيضا هذا لا يصح الجزء كما قلنا فيه الذي باعه. وخرج بهذا الشرط ما إذا اشترط الخيار أربعة أيام. يعني لو جي بيع، لحظة عشان في حد ظبط، نعم المية زيادة في الخرص هذه لا تحسب، لن تحسب المجموع الزكاة. شيخ هو مش ممكن نسألها عن كده؟ حاولت والله. وإيه اللي حصل؟ تقريبا البطارية مش كويسة، هحاول أشوف ريموت أنا حتى مخها مثلا. طيب قال: إذا اشترط الخيار أربعة أيام. الخيار عندنا خيار الشرط كم يوم يا براء؟ طب ايش الدليل؟ طالب العلم من غير دليل كأنك مقاتل من غير سلاح. فايش الدليل عند الخيار؟ عندنا الخيار الشرط ثلاثة فقط. لا الاخوة اللي درسوا البيوع، حديث في الصحيحين، حديث في الرجل اللي بيخبر. ايوة اسمه، اديني الجملة بتاعت الحديث، هي جملة مشهورة. قال: فإن اشتريت فاشترط، إن اشتريت فاشترط على البائع. أيوة اشترط ثلاثة، وقل لا إيه، لا خلابة أو لا خلابة. الرجل إذا كان يغبن في البائع، فجاء أهله قالوا طلبوا النبي صلى الله عليه يحجر عليه لا يبيع ولا يشتري، فقال: لا أطيق، أنزل السوق لا أطيق، رجل ما بيقدرش يمسك نفسه يشتري، وضحك عليه كل مرة. فالنبي صلى الله عليه قال له: إن اشتريت فاشترط ثلاثة وقل لا خلابة. فأصبح عندنا هذا الحديث نص في مسألة جواز خيار الشرط، إن الإنسان لو اشترط ممكن يشترى، ممكن يشترط على البائع بأنه ممكن يعود خلال ثلاثة أيام. لكن عندنا في المذهب تقيدوا بالثلاثة فقط، خلافا طبعا للحنابلة الذين والملكية عندهم المسألة، الحنابلة يرون وإن اشترط أكثر من ثلاثة يصح الشرط. عندنا في المذهب الشرط لا يزيد عن ثلاثة. لذلك قال: لو اشترط الخيار أربعة أيام، طبعا ده خيار الشرط نسميه خيار أربعة أيام، فإنه يبطل في الكل، يبطل في الكل، ولم يقل أحد بأنه يصح في ثلاثة. وغلط نجم الدين الباليسي في شرح التنبيه حيث خرج على القولين، وخرج بها أيضا ما إذا عقد على خمسة نسوة أو أختين معا فإنه يبطل في الجميع، ولم يقل أحد بالصحة في البعض. وغلط صاحب الذخائر مجلى بن جميع بتخريجها. هو هنا يقول ايش؟ ان لو اشترط خيار اربع ايام عندنا يبطل في الكل، مفيش تفريق هنا. ما تقولوش ليك ثلاثة واليوم الرابع، لا، خيار ده اصبح الشرط باطل، لان خيار الشرط محدد بثلاثة، فاربعة هنا يبقى بطل خيار الشرط، مفيش تفريق هنا ايضا فيه. ولو راح عقد على خمسة نسوة مرة واحدة، طب هي ليها صورة، خلي بالك، يعني ايش صورة؟ راح طلق واحدة؟ لا لا لا لا ما أريد كده، أنا أريد إن هو راح تزوج الخمس في وقت واحد، فالخمس بطل. خمسة بطل؟ النكاح بطل، مفيش تفريق. لكن لو تزوج الأولى قال له مثلا عندي زوجة لك مثلا فاطمة، قال تزوجت، عائشة تزوجت، خديجة تزوجت، زينب تزوجت، أسماء، قال له لا مفيش. لو تزوج بطلت أسماء، لأنه الخمسة ترتيبا الأولى الثانية الثالثة الرابعة كل ده صح العقد. لكن لو جاب أسماء وتزوج بطلة الخمسة فقط. لكن لو راح جابوا له الخمس زوجات وراح متزوج في وقت واحد بطل الخمسة في عقد واحد. أيوة ما هو طبعا هيكتب يعني في مجلس لو قلت يعني عقد واحد فبطل الخمسة وليس هناك تفريق فيها، بخلاف لو رتب كما قلنا. يا شيخ انا اقصد ان هم الخمسه في نفس الورقه. مفيش ورقه، مفيش حد بيتجوز خمسه في ورقه واحده. شيخ انا بس ما اصحرك يعني في حاجات تانيه عقد المؤذون جابوا له الخمسه قالوا اعقد لي على الخمسه دولت كل واحده بعقد. خلاص انا خد اعقد، فعقد على الخمسه. لكن لو راح جا خد دي ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه وجي الخمسه ابطلنا الخمسه فقط، لان احنا لا نعلم. قال أو أختين معا، جي راح بتزوج أختين في وقت واحد بطل الاثنين، بطل العقد. قال بطل في الجميع. طيب قال ولو جمع من تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد فإنه يبطل في الأمة قطعا ويصح في الحرة. يعني الآن رجعنا للمسألة اللي قلناها في الأول، راح جمع أبطلها له في الأمة وصح في الحرة. طب هنا قال استشكل، قال طب ايش الفرق، انت في الاختين ابطلت الاثنين لكن في الحرة والأمة ليش فرقت؟ قال فرق بأن الحرة أقوى بخلاف إحدى الأختين، ليس فيهما أقوى، أختين زي بعض في الدرجة، أما الحرة والأمة في قوة فأبطل في الأمة وقرب الحرة. مشفنا لو تزوج أخت وبعدين ثم تزوج أختها في الرضاعة مثلا بطل الثانية إنه عملوا بطل الثانية، نتزوج الثانية بعد الأولى بطل في الثانية وظل نكاح الأولى. شيخنا نعم مش فاهم، إذا عقد على خمسة نسوة يبطل في الجميع. عقد على خمسة في وقت واحد فوق واحد يعني. نعم. يعني إيه واحد قال له أنا عندي ليك خمس عندي ليك على عرس، فقال له عندي قال عندي ليك فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة سلفنا بقى. قال له عقدت علي خلص الرجل على طول، وهو ليه للناس دي كلها الخمسة كده دولت راحوا كلهم أبطلنا. لكن لو قال له بص لو قال له ليه عندك فلانة قال له وافقت، ثم قال له عندي كمان واحدة تانية كده فوافقت، وعندي التالتة وافقت، عندي الرابعة وافقت، قال لي عنده الخمسة قال له بس وقف، لو مشي يبقى الخمسة هي اللي بطلت فقط. أحسنت جزاك الله خير. الشرط الرابع إمكان التوزيع ليخرج ما لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرق بالبيع فإنه يبطل في الجميع على المذهب. الآن لو الرجل عنده بستان باع البستان والبستان عليه نخل مثلا وليس ولم يطيب النخل، يعني هو الثمار لم يبدو صلاحها الآن، فباع الأصل أن الثمار قبل أن تبدو الصلاح لمن؟ انتوا مش معايا خالص، انتوا فلتوا كده. الثمار قبل بدون الصلاح اذا بيعت لمن؟ لصاحب الارض، للبائع، للبائع ليس للمشتري قبل بدون الصلاح. طيب لو جاء يبيع ارض الان، الارض في ارض مزرعه ومعها بعض البذور او الزرع، لكن لا يمكن فصل البذور والزرع هذا عن قيمه الارض، منها مثلا كما نقول الان ان الثمار قبل بدون الصلاح، فباع لكن قال له دي بتمن ودي بتمن، يعني الارض تمنها كذا والبذور والزرع كده، وهو لن يستطيع ان يفرق بينهم، ده عايز ارض وده عايز البذور والزرع لن يستطيع، لان هو ايش قال لنا في الشرط الخامس؟ امكان التوزيع، لو في امكانيه توزيع ليخرج ما لو باع ارضا مع بذر او زرع لا يفرق بالبيع. البيع المفروض البذر والزرع ده يبقى تابع للارض، ما تيجي تبيعه تبقى تابع ما يبقى في ثمن الارض. لكن لو قال له لا ده انا بعت الارض لفلان والزرع والبذر لفلان مثلا، او ده بسعر وده بسعر، فقال هنا لا يمكن التوزيع. شيخنا فهنا يبطل الاثنين، مش هقدر اعمل تفريق صفقه، مفيش امكانيه تفريق الصفقه هنا، فهنا يبطل ليس هناك تفريق صفقه. طب ما ممكن اللي هو صاحب الارض يا شيخ ما يتنازل عن تمام. طب دي موضوع تاني يا شيخ، انت بتصالح. احنا مش موضوعنا في احنا نقول الان في تفريق الصفقه، احنا التنازل ده مش موضوعنا الان، احنا بنتكلم مش بنحل المشكله الاجتماعيه اللي ما بينهم، احنا دلوقتي بنحل المشكله في الصفقه هنا اصلا. المساله هل يمكن نفرق الصفقه في فيها ولا ما استطيع؟ ما لما مش هستطيع خلاص، لكن الحلول ممكن تبقى تاتي كما انت قلت الان في مساله التنازل، دي مش موضوعنا الان. الخامس الا يخالف الاذن ليخرج، يعني ايش ما يخالفش الاذن ليخرج، ما لو استعار شيئا ليرهنه بعشره فرهنه باكثر، فالمذهب البطلان في الكل لمخالفه الاذن. نقف عند الدين الاول، رجل الان جيل محمد جاء لاحمد قال له انا مزنوع يريد مثلا منك 50,000، قال والله انا ما عنديش سيوله لكن انا ممكن يعني اساعدك، انا عندي مثلا السجاده دي عجمي، السجاده دي تساوي 100,000، خدها ورهنها، ارهنها عند حد وخد، بس ارهنها ب50، انت عايز 50 ارهنها ب50، ارهنها بايش؟ ب50 وهي تساوي 100، وخد ال50 وخليها رهن، انا اقدر اخدمها. فخد الرجل هذا السجاده بدل ان يرهنها ب50 رهنها ب70، ما هي تساوي 100 خد عليها 70. خالف اذن المعير، هو ده استعار، والمعير اذن له بانه يرهن ب50 فهو راح رهنها ب70 وخد المال. هنا عندنا هذا العقد باطل، ليش؟ لانه خالف اذن المعير. طب ايش العله؟ ممكن احد يتدبر ايش الحكمه في ان احنا ابطلنا العقد؟ وعشان انا حسيت ان انتوا يعني خلاص الدنيا اكسدت معاكم، فلازم بقى تشغلوا دماغكم معايا شويه. ممكن ما يوفيش فيوفي صاحب السلعه، ولما يوفي هيوفي على اساس انه يدفع 50 من 70. جميل كلامك، بس انا انت دخلت يعني دخلت في الموضوع، بس عيدها تاني كده عشان هم يفهموها، بس هي مش مظبوطه قوي، لكن عيدها. الانسان اللي اقترض المال ممكن ما يرجعش يوفي 70,000. فصاحب السلعه الاساسيه هو اللي هيوفي مكانه، فهيوفي 70 بدل هو ليه يوفي مكانه ومش هيوفي مكانه؟ هو هيوفي عشان يسترد سلعته. هيوفي طيب. هيوفي عنه عشان يسترد سلعته، ما خلاص ما يرجع بالمال. انت اقتربت، بس هي اقتربت جدا، يعني ما اعرفش بقى حد ياخد منك الخيط ويكمل ولا ما فيش. هو هيرجع المبلغ اللي هو المفروض ان هو راح بال 50. ليش هو الحكمه في البطلان؟ ايش قالوا؟ اشترط عليه 50. المعير لما اداله السجاده قال له دي هي تساوي 100 بس انت رهنها ب 50. قالوا لان المعير في راسي ان اراد في اي وقت يسترد السجاده لانها تساوي 100 وحكته، ممكن يذهب للراهن المرتهن يقول له خذ ال 50 وهدي السجاده والدين يكون عنده، دين الرجل ده سيكون عنده ساعتها. فلما هو راح اتراهن ب 70 لا خالف اذنه، فكانه هيكلفه انه يروح يدفع 70 عشان ياخد السجاده اللي حقه وينقل الايش؟ الدين عنده، فلذلك ابطلنا هذا. مفيش فيها تفريق هذه بقى صفقه، ما نقدرش نقول له ال 50 موافقين عليها وال 20 عندك، لا، لانه خالف الاذن، وهنا الحكمه قالوا في البطلان، لان المعير قد يكون يقول في اي وقت لو جالي مال هروح اخد السجاده بتاعتي بتساوي 100,000 ويخلي ديني دين الراجل ده عندي انا، ما هو صديقي مش مشكله. فلذلك قالوا هذه مخالفة للإذن فليس فيها تفريق صفقة. بعيدة ها؟ قلت لكم من بعيد دي، انتوا زي كلكم احمرتوا، شكلي هنوقف القواعد دلوقتي. طب انتهي بس من الشروط الثمنة وخلاص. قال ولو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين بطل في الكل على الصحيح. حد ممكن يجيب فيها حاجة دي؟ تاني، لو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على الدين بطل في الكل على الصحيح. رجل عنده شقة وعليه دين 1,000,000، فراح رهن الشقة عند صاحب الدين اللي ليه الفلوس، رهنها وخد منه 1,000,000 لأنه سيسدد. جه الراهن الآن اللي هو صاحب الشقة أجرها له إنها ملكه، ممكن يؤجرها الثاني له يحط اليد على الملكية، لكن لا يمنع الراهن إنه يستنفع بملكه، فأجرها. الدين عقد الرهن ده اللي هو حاطط الشقة عنده رهن لسنة، فلو راح أجر سنتين الآن أصبح المستأجر يده على الشقة سنتين، فلو مرت العام والتاني ما خدش دينه وأراد أن يبيع يرفع الأمر للقاضي ويبيع سيمنع لأن في مستأجر موجود. فهنا الراهن يقال له إيش؟ لا تؤجر أكثر من مدة الدين، لأن أنت بتنتقل الملكية فيها أو الاستعمال للمستأجر، فبتغل يد المرتهن صاحب الدين. فقالوا هنا لو أجر زيادة لنا قلت في صفقة بقى، مش هنقول لا سنة والسنة الثانية نبطلها، العقد كله يبطل. هذا معنى أن لا يخالف الإذن الذي هو الشرط الخامس. باقي ثلاث شروط معيش. السادس أن لا يبني على الاحتياط، فلو زاد في العراية عن القدر الجائز فالمذهب البطلان في الكل. إيش العراية وإيش الاستثناء في العراية؟ العراية التمر يا شيخ، تمر أخذ أيوة. إيش العراية؟ أخذ الرطب مبادلة الرطب على على على الشجر أو على النخل باليابس على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لها قدرا أم لا؟ خمسة دون خمسة أوسق، دون خمسة أوسق. فقال ألا يبني على الاحتياط، فلو زاد في العراية عن القدر الجائز المذهب البطلان في الكل. لو وصل لخمسة أوسق بطل الكل، مش نقول له اللي تحت الخمسة هنمشيها لك واللي زيادة نبطل، لا قالوا لا هنا ألا يبني على الاحتياط. السابع يعني ألا يبني على الاحتياط، يبني على الاحتياط. الناس ألا يبني على الاحتياط، فلو زاد ما نقولش لا حيطة، لا نقول له تحت ما لم زد يبقى كله طاير، لأن ده استثناء أصلا ولاش أنك تزيد فيه. السابع أن يورد على الجملة ليخرج ما لو قال أجرت كل شهر بدرهم، فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعا ولا في الشهر الأول على الأصح. رجل عنده شقة الآن وده من الآخر كده، ده العقد الإيجار القديم، ده عقد الإيجار القديم الآن. يعني رجل عنده شقة الآن فجي الواحد قال له أنا أجرتك، لو جي قال له أنا أجرتك سنة كل شهر بدرهم لا حرج، كل شهر بألف جنيه لا حرج. لكن لو قال أنا أجرتك الشقة دي كل شهر بألف جنيه وسكت، إيش الإشكال هنا؟ عدم القيد. إيه عدم القيد؟ أنا عايز كلام من ضابط علمي. مدة الإيجار. يعني إيش اسمها؟ الجهالة. أحسنت، جهالة في الإيه؟ في المدة. طب إحنا هنقعد بقى ناخد الكلام منكم تقولوا لي على طول كلام من ضابط، جهالة في المدة، جهالة في الأجل العقد. انتوا درسين بيوم مرتين يعني هنا مشكلة مركزين هنا، فعشان نفكر في البيوم. ما أنا هو هنا، هي هنا هي هنا يا هناك، وكله هنا وهناك كله منفق ببعض اصلا. هي القواعد كده، هو جاب لك من يوم مثال دلوقتي فاكتر من باب من ابواب الفقه. احنا بنتكلم في القواعد، معلش هو الدرس صعب، احتملوا بقى معايا تسخنتوا كلكم، بس السخونيه من هنا مش من هنا. هو حلقه عشان خاطر الموضوع. طيب هذا ايش؟ لو قال له اجرتك الشقه مثلا كل شهر بألف وسكت أصبح جهالة في الأجل فلم يصح العقد. طيب الثامن قال ولا الشهر الأول، يعني حتى الشهر الأول لم يصح العقد كله فيه جهالة، وهذا العقد الإيجار القديم. إذا كنا نقول عقد الإيجار القديم الباطل ليش؟ لأنه فيه جهالة في الأجل بدليل ما حدش عارف يخرج له، العقد مفتوح ما فيش شيء في الدنيا اسمه مفتوح، وهذا هو المقصود. يعني لو 60 سنة مفيش مشكلة، 100 سنة مفيش مشكلة. 60 سنة مفيش مشكلة، 100 سنة خلاص انت في مدة، لكن مفتوحة ما يصح هذا الكلام. لكن هنا مفيش تخريج صفقة، مش عارفين نخرج الصفقة خلاص، لأن مفيش، بس العقد باطل. لذلك قالوا هنا عقد ايش؟ باطل، مفيش تخريج. لما هتخرجوا كيف الآن؟ لأنه مفيش العقد على الجملة خلاص، مفيش حاجة تخرج بها الصفقة، مفيش حلال وحرام تعرف تميزه، فهتبطل العقد بالكلية. الثامن أن يكون المضموم إلى الجائز مما يقبل العقد في الجملة. يعني إيش يعني أضاف حاجة لحاجة، بس الحاجة المضافة ما تؤثرش في العقد. قال زوجتك بنتي وابني، هو ابني هيجوز منين؟ أو زوجتك بنتي وفرسي، قال ضم شيء على شيء ما لهمش دعوة ببعض. فقال هنا قال زوجتك بنتي وابني أو بنتي وفرسي، صح نكاح البنت على المذهب لأن المضموم لا يقبل النكاح قطعا، فسهل التفرقة، سهل التفرقة. طيب نقف عند هذه القاعدة، لأن في قاعدة فرعية اجتمع الحاضر والعبادة في الحضر، ولكن هي سهلة عموما، والعبادة الأخرى الاختلاط. حتى ندخل في عمق إن شاء الله. لو في أي أسئلة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يورد على الجملة ايش؟